بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم يسروا ولا تعسروا، نعم، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الجمعة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. الله. هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، من مشروعية الخطبة للجمعة على يعني بالإجماع، لكن هل تشترط خطبتان أو خطبة؟ هذا عندهم فيه خلاف، وهما خطبتان كما تقدم في حديث جابر بن سمرة، كان يعني يخطب ثم يقعد ثم يقوم يخطب خطبتين. وجاء هذا الحديث حديث جابر لم يتعرض فيه لتعدد الخطبة، إنما أخبر عن يعني بعض ما عن بعض ما تضمنته خطبته صلى الله عليه وسلم، وعن هيئته في الخطبة. فذكر أنه صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرت عيناه على صوته واشتد غضبه، يعني هذا الذي يسمونه الناس الحماس، يخطب بحماس لا يخطب ببرود وبصوت راقي، لا، وهذا أبلغ إلقاء الخطبة بحماس. ولهذا أجد إنه حتى إذا قرأ آية لا يترنم فيها كما يفعل أخيراً بعض الناس، ويتلوها تلاوة يعني يرتلها وتغنى فيها، لا، الآية إذا قرأت في الخطبة تأخذ صفة الخطبة، فتلقى يعني على نسق الخطبة. فإذا قرأ قاف يقرأها بحماس، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة صلى الله عليه وسلم، وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان يقول في خطبته، يفتتح خطبته بالحمد، ما يهتم، لا يحتاج أن يقول يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، لا، جميع خطبه كان يفتتحها بالحمد، حتى خطبته في العيد، يعني الصحيح أنه يفتتحها بالحمد لا بالتكبير. يحمد الله ويثني عليه. وذكر جابر بعض ما تشتمل، بعض ما ورد في خطبة الحاجة: نحمده ونستعينه ونستغفره. وخطبة الحاجة المشهورة المعروفة كان النبي يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يبتدع بتلك الخطبة كثيرا من مؤلفاته المختصرة. أما الكتب المطولة التي لها موضوع كبير فإنه ينشئ لها خطبة يضمنها معاني تتصل بالموضوع. وجاء فيما في هذا الحديث بعض ما وافتتاح الخطبة بالحمد، اشتمال الخطبة على الحمد وعلى الشهادتين، هذه عند يعني أهل العلم إنها أيضا من شرط الخطبة. ما يجزي أن يقول أيها الناس اتقوا الله بس، لا، افتتح بحمد الله. الشهادتين كما في خطبة العاجل، خطبة العاجل اشتملت على الحمد والثناء واشتملت على الشهادتين. ومما كان يقول صلى الله عليه وسلم في الخطبة إن أصدق الحديث أو أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى عظيم، لا شك أن أصدق الحديث وأحسن الحديث هو كتاب الله. الله نزل أحسن الحديث، ومن أصدق من الله قيلا، وخير الهدي. الهدي هو السيرة، هو عام في كل التصرفات. خير الهدي في العبادة وفي كل الأحوال هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهديه في صلاته وفي حجه وفي سائر العبادات وفي الذكر وفي يعني في مشيه في أكله وشربه ولباسه وإلى آخره، في دخوله وخروجه، في معاملته لمختلف الناس. وخير الهدي مطلقا، يعني هذا هو المقصود، خير الهدي في كل شيء هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، يأمرون باتباع هدي الرسول وسيرته. وأريد أقول إن الهدي غير الهدى، الهدى ضد الضلال، وهدي الرسول هو من الهدى. هدي الرسول جار على وفق هدى الله الذي بعثه به. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من الهدى، فإما يأتينكم مني هدى ما بعد. ومن ما اشتمل على هذا الحديث التحذير من الابتداع، وشر الأمور محدثاتها. والمقصود المحدثات في الدين على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وشر الأمور محدثاتها، وهذا فيه ذم الابتداع في الدين، وأن البدع شر، وأن البدع شر من المعاصي في الجملة. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يعني أنها يعني ليست من الهدى في شيء. وإن ظن المبتدعون أنهم يعني قد فعلوا خيرا فلا خير فيها، كل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. وفي هذا تهديد لأصحاب البدع وأن أعمالهم من أسباب دخول النار، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث يستدل به على أن البدع لا تنقسم إلى حسنة وسيئة، بل البدع كلها سيئة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. وينبغي أن تكون الخطبة خطبة الجمعة وسائر الخطب الشرعية مشتملة على التوجيه، مستضمنة للأمر والنهي والتنبيه على يعني أهم المهمات. فإن القول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي توجيه إلى التمسك بهذين الأصلين: الكتاب والسنة. نعم لهم. أما بعد، أحسن الله إليكم. نعم. وأما بعد أيضا يستدل العلماء بهذا على مشروعية استعمال أما بعد. وأما بعد عند أهل اللغة يقولون أن أصلها مهما يكن من شيء بعد فهو كذا وكذا، ولهذا تأتي الفاء يعني تدخل على ما بعد هذه الجملة، لأن أما بعد يعني جملة شرطية أما بعد. وبهذا نعلم أن خطأ من يقول وبعد، بل يقول أما بعد. وأما بعد هذه لها يعني شأن عند اللغة والتفسير وشراح الحديث يتكلمون عنها كثيرا. أما التفسير يتكلمون عنها عند قوله تعالى في شأن داود تيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال بعضهم إن فصل الخطاب هو أما بعد، وهذا ضعيف. فكان الذي يقول أما بعد فينبغي للخطيب أن يتأسى بالرسول فيفتتح الخطوة بالحمد والثناء ثم للانتقال. هذه الجملة يؤتى بها للانتقال من مقدمة الكلام إلى الشروع في الموضوع. نعم. حسبك يا محمد. صلى الله عليه وسلم. بعضهم يأتي بها يعني في أثناء الكلام، وين بعد يقولها في مقدمة الخطبة ثم إذا أراد أن يستأنف كلامه لا يقول وبعد، هل أمر سهل؟ يقول وبعد. نعم. هي مبنية على الضم أحسن الله إليك. وبعد، نعم، يقولونها من جنس من قبل ومن بعد، لأنها حذف المضاف. يقول القاعدة من حذف إن حذف المضاف ونوي معناه. بعد محمد. في شيء في شرح الشيخ يقرأ يا محمد في فائدة معينة؟ أحسن الله عليكم. نبه على شيء البسام؟ إيه؟ في شيء؟ كان شرح الحديث شرحا طويلا. طويلا؟ نعم أحسن الله عليكم. لا بس يعني انتقاء شيء يعني يحسن التنبه له أو يذكر به. أحسن الله إليكم. قال البغوي: يستحب ختم الخطبة بقوله أستغفر الله لي ولكم وعمل الأكثر عليه. وإيش الأكثر؟ إيه؟ وعمل الأكثر عليه. إيه؟ يعني يأخذون من استقراء النصوص يعني الاستغفار في ما ختم الأعمال. يعني أظن ورد في شيء في بعض ما يروى من الخطب، يروى بعض الخطب، لكن ما أدري والله التزامها كأنها سنة يعني مؤكدة وشو. ثم هل يخصونه بالخطوة الأولى؟ لأن العمل الجاري آخر الأولى والثانية لها ختام خاص. فاذكروا الله فيها أشياء. صلى الله إليكم. ذكر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية. يجوز أن تكون بغير العربية، لكن النصوص يعني إذا استدعت النصوص تبقى الآيات. ومثل الكلمات الواضحة اللي معروفة للمسلمين كلهم الحمد لله كذا. أما مضمون الكلام اللي فيه توجيه ونصيحة وتعليم فلا بأس أن يكون بغير العربية. ما شاء الله. إيش قال عن الكلام؟ قال أحسن الله إليك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. القرار تقصد؟ إيه نعم القرار يختصر. نعم. قال فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في سؤال المحل إليه حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند بشأن جواز خطبة الجمعة باللغة المحلية غير العربية أو عدم جوازها، لأن هناك من يرى عدم الجواز. قال وقد قرر مجلس المجمع بعد اطلاعه على آراء فقهاء المذاهب أولا أن الرأي الأعدل الذي يختاره هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير أن الرأي الأعدل الذي يختاره هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بالعربية ليست شرطا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تتضمنه من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهل عليهم تعلمها وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها. ثم يتابع الخطيب ما يعظهم وينورهم به بلغتهم التي يفهمونها. ثانيا ثم أتكلم عن استخدام مكبرات الصوت. صلى الله عليه وسلم. مقصود أن فلا معنى أن يقال لا تجزي بالعربية فخاطبهم، ما يحصل الثمرة. أحسن عليك. لا يحصل الثمرة. ما له معنى خطبة بغير لغة المستمعين هذه من اللغو من الكلام. نعم يا محمد. عندك ايش يا محمد؟ خير الحديث هذا يحتاج احيانا ما ادري والله. عندك احسن نعم هذا لفظ الحديث والقول بانه اصدق واحسن كلاهما صحيح. نعم فهو خير الحديث لانه اصدق واحسن. نعم. ما أدري والله. عندهم أشياء ويقولون إنهم مستفتين فيها إنه في نفس الوقت يترجم. ما أدري. كان في طريق عند الشيخ ابن فريان الله يرحمه رحمه الله يستعين بأحد الحاضرين فيترجم الخطبة بعد الصلاة، يعني يقرأ يعني تصير في موعظة. أما أن تترجم يذكر لي إن الإمام وخطب المجلس الراجع إنهم مستبتين اللجنة لأنه أشكل عليه يكون مترجم يشتغل يتكلم والصم يترجمون، والله ما أدري في عندي ما لست بمطمئن لهذا الصنيع. ها نتكلم ايش؟ اترك اترك، احنا في شيء اخر، في ترجمه، في من يترجم الان في مسجد الراجحي، والامام يخطب ويترجم.